يا شو قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولا مشتاق لي وانا بعد مشتاق لي يا شوق قلبي انت يا كل الغلا مشتاق لي مشتاق لي مشتاق لي وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا مشتاق لي وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولا مشتاق لي مشتاق لي وانا بعد مشتاق لك مشتاق لي كل الجوارح يا الغلا تستقبله من قبل توصل ردده تهلا هلا كل الجوارح يا الغلا تستقبله من قبل توصل ردده تهلا هلا روحي يا روحي من غلاك تقبلك يا بعد روحي يا عساني ما خلا روحي يا روحي من غلاك تقبلك يا بعد مشتاق لي والله والله مشتاق لي.